ولذلك المفلح أحيانا يذكر كلمات ويعطف اختيار الشيخ على الجميع، والحقيقة الشيخ إنما اختار بعضها لا كلها، ولذلك أضعف اختيارات الشيخ تقي الدين التي تنقل بالمعنى، والأصح ما نقل في فتاوى النساء. هذه فائدة ذاكرة. طبعا أعطيك مثلا من الفتاوى مشاكل مثلا في مسألة الصلاة الفائتة، هل يكون لها أذان أم لا؟ نقل في الإنصاف أن الشيخ تقي الدين يقول لا، إقامتان بلا أذان. بلا أذان الموجود في الفتاوى أنه يؤكد، يقول بل الصلاة الفائتة والمجموعة يؤذن لها. انظر هنا قال كلاما لم يقله القضاء الوتر له حالتان. الحالة الأولى أن يتذكره بعد أذان الفجر وقبل الصلاة، والحالة الثانية بعد الصلاة، فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر ركعة. الحالة الأولى إذا تذكره أو فاته ولم يستيقظ إلا بعد الأذان، شف بعد الأذان وقبل صلاة الصبح، فيجوز له أن يصليه وترا قبل الإقامة، قبل أن يصلي الصبح. وقد ثبت عن عدد من الصحابة كما نقل محمد بن نصر في كتاب الوتر أنهم كانوا إذا فاتهم الوتر من الليل وأدركوه قبل صلاة الصبح صلوه وتر، لأنه يكون قبل الصبح، قبل الصبح معنى الصبح معنى الصلاة، وهو يكون متعلق بالصلوات وليس متعلقا بالأوقات، متعلق بالصلوات. وهذا عليه عمل الصحابة، نقل محمد بن نصر كلهم ماشيين على هذا الأمر، ليس قضاء، فيرون أنه بمثابة الأداء، لكنه وقت نقول زي ما نقول يعني لمن نسي زي يعني تقريبا، ما نصوا على ذلك، تقريبا مثل وقت الضرورة، مثل وقت الضرورة ما تصير له إلا إذا فاتك. لا، التكبير جزم غير، التكبير جزم هذا حد جاء في حديث عند أبي داود، هذا التكبير في الصلاة، عفوا مو التكبير جزم، الحديث عند أبي داود السلام جزم، قال أحمد في كتاب الصلاة والتكبير مثله جزم. جزم يعني ما هي مد، لا جزم يعني ما هي تحريك، ما في إعراب سكون، حذف الحديث، حذف السكون، الفقهاء أخذوا جزم السكون. لا تفسير ابن أنباري، تفسير ابن أنباري أنه السكون ما يعرب، كذا لا يعرب، يقف على آخر الجمل الله أكبر كذا قال صحيح الله أعلم. هذا يدلنا على أن الأفضل أن تكون كل جملة منفصلة عن الجملة الأخرى. كلمة النخعي تدل على أنه يجزم الله أكبر، فهي دلالة، ليس المقصود الجزم في نفسه، وإنما دلالة على فصل الجمل، على المذهب أنها تفصل في الجملة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حديث عقبة هي لا تحريم شيء، تحريم ما في شك، ما أظن فيه خلاف، وإنما الخلاف في الصلاة ذات السبب، ذات السبب هي خمسة أوقات. الوقتان الطويلان سمح فيهما بصلاة الجنازة عن مذهب فقط، والخمسة كلها سمح بها في بصلاة الجنازة وفي وبي والخمس واسمها حقة ركعة الطواف، هذا المذهب. شيخ تقي الدين يقول لا، يجوز فيها كلها، أما تخصيص هذه الأوقات فإن النهي في حديث عقبة محمول على من قصد تأخير الصلاة إليها، تأخير الصلاة إليها ما يجوز، هو نقول لا أخرها يلزمك تأخيرها، هي قصيرة يقول لها 15 دقائق، لا الفريضة بإجماع، وقضاء الفريضة بإجماع، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، بإجماع بإجماع صلت وقت النهي، الفريضة وقضاء الفريضة، نهي المغلظ في حديث عقبة. له بعض مشايخنا شو يقول إن ذوات الأسباب، وهو جمع زين يعني هذا اللي يمشي مثل الآن، يقول إن ذوات الأسباب يجوز صلاتها في الأوقات الطويلة دون الأوقات القصيرة، يعني كأن الشيخ بن باز أيضا يميل كأن يقول هذه الأوقات قصيرة 3-5، يعني حين تغرب الشمس تبدأ الغروب إلى أن تغرب تطلع، وقت طلوعها وقت قيام قائمة ظهرة لا يصلى فيها ذوات الأسباب. إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب بقليل 5 دقائق انتظر، ما يضرك الوقوف 5 دقائق، لكن لو دخلت قبل الأذان بساعة فهذه من ذوات الأسباب. فكأن الشيخ، أنا لا أجزم جزما من باب انهراء من أوقات النهي الثلاثة هذه لا يصلى فيها ذوات الأسباب وما عداها يصلى، فهو جمع ترتيق يعني بين القول. سمشي نعم هذا استدلال الشيخ تقي الدين إن من ذوات الأسباب فتصلى. هذا استدلال الشيخ تقي الدين كلام صحيح. شيء مشايخ يعني مسجل واحد المسجل الموحد صدر في فتوى من مشايخ حيث الشيخ الله بن باز أنه ما يجوز توحيد الأذان. يعني مثلا واحد يؤذن مسجل ما يجوز. الحالة الثانية أن يكون واحد يؤذن وينقل عن طريق الجميع أيضا صدر فتوى في حيث الشيخ الله بن باز أنه لا يجوز لأن فيه تحذيرا لهذه الشعيرة العظيمة ونقصد من هذه الشعيرة سماع الناس الأذان وأن المؤذن يتحصل على أجرة. لكن هو صدر فتوى من المشايخ وقتان من يجوز بالتوحيد جعل مؤذن واحد تشبك عن طريق مثل النت أو البيت أقصد من ما يجوز كيما يؤدي إلى تعطيل شعائر الإسلام. أحسن الشيخ جدا كثير يعني يوافق المذهب في ثلثيه والثلث الثاني الذي يخالفه إنما يخالف قول المتأخرين. وبالنظر لكلام الشيخ نجد أن الشيخ يوافق اثنين من علماء المذهب دائما يعني اجتهاد الشيخ لا تكاد تخرج عن اختياره. الأول أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال المحدث الفقيه المشهور فإنه كان اجتهاده وافق كثيرا صاحب التنبيه والشافي ولو وجد هذان الكتابان لو وجد فيهما علم كثير حديث وفقه فيهما علم حديث وفقه كثير جدا فهو الوافق أبو بكر عبد العزيز كثير جدا ويثني عليه. الثاني يثني على اجتهاده أبو علي بن أبي موسى الهاشمي الكوفي قاضي الكوفة ويقول إنه أفقه نصوص أحمد من قاضي أبي يعلى ويقول إن قاضي أبا يعلى كان في أول أمره متأثرا بأهل خراسان من أهل الطرد ثم في آخر أمره رجع لطريقة العراقيين من التأثير تأثير العلم وهو التعليل الأحكام وإنما كان يطرد يذكر قاعدة ويطرد عليها اللي هو عدم مخالفة القياس وإنما كمان الفقه تبعيض الأحكام وتجزيئها وإنارة الأحكام بالأوصاف. وأما أهل العراق أهل الخراسان وغيرهم أغلبهم الحنفيين عندهم قاعدة إذا وجدت لا تخرم أبدا ولذلك يتأولون في خرمها يقول لا الشرع فيه تبعيض أحكام قد يخرم للحاجة قد يخرم لهذا. فالقاضي أبو يعلى أول أمر كان على طريقتهم ثم تراجع بعد ذلك ولذلك الشيخ تقيني يعلى بهذين الاثنين ومن قارن اختياره باختيارهما يجد يعني ما أعطي أرقام لكن أقول تقريبا 90% يعني بدني اختيارات فقهية كان راجع إليه. شديد يقول شديد على الناس صعب المسلم يقول أحمل معنى كلامه لا يمكن نحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على الوجود كما فهمه بعض أهل العلم من أصحابه إنما يحمل عنه أن أحسن من انتهى إلى الرسالة لا هذا شيء صعب.